رجلي انا اتحادي نصراوي وهلالي عندي عادي. تعال نواف تعال قوم درج لي انا اتحادي نصراوي وهلالي عندي عادي. انت هذا ما تعرف عنادي ما تدري ان في راسك جنية ما تدري ان في راسك جنية. يا نمر علم بفنونك كيدهم وغنلي بلحونك. يا نور علم بفنونك كيدهم وغنلي بلحونك. جننه عقله والعنه ملعونك علم بالحسنى وبس. يا علم بالحسنى وبس. يا منتخب يا نور انت لحالك انت لا ما نريد بدالك. منتخب يا نور انت لحالك انت لا ما نريد بدالك. والابداع جعلته من فالك خلهم بالشمس وانت الفايه خلهم بالشمس وانت الفايه.